أمام مقامك يا شهاب الدين، تحمحم الخيول في الساحة تغدو وتروح، وعيناك ترمقنا من بعيد. أيها الشهيد المسجى في ثرى الناصرة، حنانيك وسعديك ما زلنا هنا نرمي أبصارنا إلى ذرى المآذن، نرتل في سماوات فلسطين آيات الظفر وأصوات التكبير. أبقى إليك حارس أمين، وأنت وجهها بثين. ما توجت يا موطني بمحبتي لشهاب الدين. يا رب احفظ شهاب الدين. يا رب احفظ شهاب الدين. المدنية